ونبتدئ بدرس الرسالة للشافعي رحمه الله عليه. جاهز عبد الرحمن؟ نعطيكم دقيقة ثم نبدأ بدرس الرسالة للشافعي رحمه الله. طيب تفضل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره لثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. أحسن. هنا انتهينا في مبحث الإمام الشافعي رحمه الله الذي عنوانه باب العلل في الأحاديث، وقد أشرت في شرح هذا أن هذا الباب الذي هو عند علماء الأصول يسمى بباب مختلف الحديث، ويسمى أيضا بباب تعارض الحديث. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله في هذا، بين رحمه الله تعالى كيفية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. وقد بينت قبل أن التعارض في الأدلة واختلافها في حقيقة الأمر محال. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن التعارض الذي يسمى تعارضا، وبعض أهل العلم من علماء الأصول يسمونه مختلف الحديث أو مختلف الحديث، هذا بالنسبة للمكلف، بالنسبة للعالم هو يرى ذلك وأشكل عليه، لا أن التعارض هو في حقيقة النصوص الشرعية، فهذا لا يمكن أن يكون. بل من اعتقد أنه يوجد في الوحي تعارض فهو كافر، لأن التعارض معناه ماذا؟ معناه الغفلة وعدم العلم والجهل، هذا هو التعارض، حين يقول شيئا ويقول خلافه وضده. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووصل الإمام الشافعي في بيانه في هذا الباب إلى باب أو إلى مسألة تعارض واختلاف الحديثين بالنسبة للعالم، فقال: أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. أي إذا جاءك حديثان متعارضان فحينئذ تنظر في الحديثين، فتنظر إلى الثابت، فإن خالفه الضعيف طرحت الضعيف واستدللت بصحة الحديث الثابت على نكارة الحديث الضعيف. فإذا جاء حديث صحيح يثبت حكما، وجاء حديث ضعيف ينفي ويضاد ذلك الحكم، حينئذ لا تلتفت إلى الضعيف، بل يجب أن تأخذ بالثابت وتطرح الضعيف. هذا واضح لا إشكال فيه. ولكن إذا جاء حديث صحيح وجاء أصح منه ولم يمكن الجمع بينهما، حينئذ ماذا تفعل؟ وأنا ذكرت لكم مثالا فدائما أكرره، جاء عن الإمام أحمد حديث تكلم فيه الإمام أحمد، وهو حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال أحمد: إيش هذا؟ أو أيش هذا؟ قد قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قال أبو داود: وعندي أنه لا تعارض بينهما، وجمع بينهما على مسلك رآه أبو داود. لكن المقصود أن الإمام أحمد رد حديث العلاء، والعلاء صدوق أو ثقة، رد الإمام أحمد حديثه لما عارض ما هو أصح منه. وهكذا كان يجري الأئمة في الأحاديث المختلفة إذا لم يمكن الجمع بينها، فيصيرون إلى الأصح من ناحية الإسناد. وقد ذكر الإمام البخاري ما يتعلق بمسألة الفخذ من حديث أنس بن مالك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أو ظهرت فخذه، على اختلاف اللفظين بين البخاري ومسلم. ثم قال البخاري: وقد علق حديث جرهد، ويقال جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد كشف عن فخذيه أو عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. فالمقصود أن تعارض الحديث له حالتان: عند عدم إمكان الجمع في حالة الصحيح والأصح، الحالتان حديث ضعيف خالف صحيح. مثاله: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه، هذا صحيح. خالفه حديث: كان إذا سجد سجد على ركبتيه قبل يديه، وهذا في إسناده شريك، وشريك في حفظه ضعف، فهذا لا يعارض به حديث لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. فإذا خالف الضعيف الصحيح قدم الصحيح، وإذا خالف الحسن الصحيح أو الصحيح أصح منه ولم يمكن الجمع، سلك باب الترجيح، فيرجح الصحيح على الحسن والأصح على الصحيح إذا لم يمكن الجمع. وما هي أوجه الجمع؟ أوجه الجمع لا تكاد تنحصر، بل أوصلها بعضهم إلى ما يزيد عن 100 وجه. المقصود: فإذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة، إذا كانت صحاحة قدم الأصح، وإذا كان ضعيفا خالف صحيحا فيقدم الصحيح ويهمل الضعيف بداهة. أعد كلمة الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: لو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافئين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. هذا مقصوده، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. وقد طبق هذا الأئمة كالشافعي في الأم، وأحمد في المسائل، وإسحاق ابن راهوي أو راهوية رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال: أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصف، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. يقول: لم أجد حديثين متعارضين إلا ووجدت وجه الترجيح لأحدهما على الآخر. وهذا من سعة علم العالم. ولذلك تقدم معنا من كلام ابن خزيمة أنه قال: وأنا أكتب الحديث من 40 سنة أو كذا، فمن زعم حديثين مختلفين فليأتني أبين له وجه الاختلاف. قال: فإني لم أجد على عمري ما يقرب من 40 سنة حديثين مختلفين إلا ووجدت وجه الجمع بينهما. وهذا كما ذكرت هو من سعة علم العالم، أنه كلما اتسع علمه كلما ظهر له وجه الجمع بين الأدلة التي تشكل على غيره. نعم، العالم نفسه قد يشكل عليه، ولكن الإشكال على العلماء يكون متفاوتا، فكلما زاد علم العالم وكلما زاد رسوخه قل عنده الاختلاف وسهل عليه الجمع بين الأدلة، وكلما كان دون من هو فوقه في العلم كان نسبة الاختلاف بالنسبة إليه أكثر. فاسم العالم يجمع كل من دخل في مسماه، لكن هم يتفاوتون تفاوتا عظيما، منهم العالم ومنهم الراسخ في العلم. منهم العالم في أول ابتداء العلم، أي في أول مسمى العالم، ومنهم الراسخ الذي عاش سنين وعمرا في الطلب. وهذا من أدق العلوم، أعني وجه الجمع بين الأدلة. وإليه يقول، أو فيه يقول علي رضي الله عنه حين كان يخطب في الصحيحين، فسئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فذكر علي رضي الله عنه أنه ما خصنا بشيء. قال: أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. لذلك حتى الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يتفاوتون في هذا. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس كما جاء في الصحيح، ويدخله مع الأشياخ الكبار وهو فتى صغير، فقال الأشياخ لعمر: والله إن لنا أبناء من عمره وما يدخلون مجلسنا. فقال: إنه من حيث قد علمتم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فدعاهم فدعاني يوما وما أراه دعاني إلا ليريه، فقال ما تقول في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، ما تقولون؟ قالوا أمرنا إذا فتح الله علينا أن كذا وكذا ونحمد الله كذا. قال ما تقول أن؟ قلت والله ما أرى الذي يرون. قال ما ترى؟ قلت هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال ما أعلم عنها إلا ما تعلم. فأدرك ابن عباس وهو فتى ما غاب عن بعض الشيخ. وأيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة تشبه المسلم لا يسقط ورقها، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي قال فاستحييت، فقال عليه الصلاة والسلام هي النخل. فأدرك ابن عمر ما لم يدركه بعض من هم أجل منه علما وسنا. وهذا باب وهو الفقه في الدين كما جاء في صحيح البخاري، من يريد إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وكان الشافعي مضرب مثل في سعة الفقه وفي فهم الأدلة والتأليف والجمع بينها، حتى قيل لبعض الأئمة كأنه إسحاق، قيل كيف جمع الشافعي هذا العلم على قلة العمر؟ الشافعي مات عمره 54 سنة، فقال لما علم الله قصر عمره جمع له عقله. فكان مضرب مثل في الفقه والتأليف والجمع بين الأدلة. ومن فاته قراءة الأم للشافعي بعد تمكنه من قراءة مثل هذا الكتاب فأعتقد أنه فاته خير كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى وما نهى عنه. طيب أرى نكتفي بحكم أن احنا ما زلنا في بداية الدروس حتى لا نشق عليكم. وما نهى عنه رسول الله هكذا. كم 202؟ تفضلوا اللي عنده سؤال يحضر سؤاله. وأرجو أن تكون أسئلة مفيدة نستفيد منها جميعنا. دقيقة دقيقة. أنا مين ده؟ عبد الرحمن. تفضل. نعم سؤالك. نعم. ادخل علي تعالى. قرب. رايح فين؟ قرب هنا. انت رايح فين؟ يا ود تعالى هنا. ها. اوجز عبارتك واختصر كلامك حتى تستفيد ونستفيد. اولا سؤالك خطأ، فانك ابتدأت الكلام على لفظة في مسلم ثم انفصلت الى سؤال لا علاقة له باول الكلام، فصار كلامك الاول لا عبرة به، لان سؤالك انتهى الى قولك هل يوجد في مسلم لفظ شاذ؟ هذا لا علاقة له بالمثال اللي ضربته، لأنك ضربت مثالا وذكرت قولين للمحدثين بين من يرى شذوذ اللفظة وبين من يسلكها ولا يراها شاذة، ثم انتقلت إلى مبحث آخر وهو هل يوجد لفظ شاذ أو لا؟ كان هذا يغنيك عن الأول، إذ أنك الآن لم تحرر الكلام في الأول، فأصبح هناك انفصال بين الجملتين ومقدمتك ونهاية سؤالك. هل فهمت قصدي؟ أما لو كنت أوردت السؤال أن بعضهم قال بهذا الشذوذ وبعضهم لم يقل بالشذوذ، فما هو الراجح؟ ثم هل يوجد في مسلم؟ لكان هناك ارتباط بين السؤالين، فقد أتعبت نفسك من غير فائدة، ولذلك صححت لك السؤال، والآن سأجيبك على آخر سؤال. هل يوجد في مسلم لفظ يحكم عليه بالشذوذ؟ الجواب نعم يقينا، بل في البخاري نفسه قد استنكر الأئمة بعض الألفاظ في الصحيح في البخاري أو مسلم، وأحيانا ربما اتفق على اللفظة. طيب الآن مثلا نضرب مثالا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقم. استنكروا بعض هذه اللفظة. حديث: يأخذ الجبار السماوات بيمينه والأراضين بشماله، هذا يرويه مسلم من طريق عمر بن حمزة، استنكروا لفظ الشمال. كذلك في البخاري من حديث أبي إسحاق السبيعي ما يتعلق بالطواف، ذكر طوافين واستنكروا عليه ذلك. كذلك في حديث الإسراء والمعراج ذكره مسلم من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، واستنكر مسلم نفسه بعض الألفاظ التي في رواية شريك، وأخرج البخاري ومسلم رواية شريك، وقال مسلم بعد أن رواها: فقدم وأخر وزاد ونقص. يا صاحب السؤال، هل فهمتني؟ وهل عرفت لماذا انتقدتك في مطلع حديثك؟ جزاك الله خيرا. الآن خذ اللي بعديها حتى لا تحضر الدرس هنا بالمرة وتنفر مني نفورا. الآن هل حررت قول أهل العلم في لفظة مسلم يأتون بذنوب كالجبال فيضعها الله على اليهود والنصارى؟ أنت الآن ذكرت القولين، هل بحثت المسألة حديثيا أم لا؟ جيد، إلى ماذا وصلت؟ حيدة مسكين مسكين، خلاص يا ود انت تجيب من بيتك، الا تتبع العلماء؟ اليس للعلماء قولان في هذا؟ طيب هل انت الان تهيأت للتحرير؟ تحرير جيد، ذاك الله خيرا، سؤال مفيد، لكن انا احب دائما المشاكسة، ما اعرف ليش. تفضل. هل نثبت لله صفة الجلوس؟ سؤال مفيد، وهذا أيضا سؤال مفيد. جاء في بعض الروايات ذكر الجلوس، جاء في بعض الروايات ذكر الجلوس في حق الله، أن الله يجلس إذا وضع كرسيه فيجلس عليه للقضاء بين العباد. وهذه اللفظة قد مال إليها بعض أهل السنة فأثبتوا بأن الله يجلس بلا كيف، وهذا إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس لا إشكال، وقد أثبت هذا بعض أهل السنة، لكن قد حرر بعض أهل العلم من المحدثين حرروا أن هذا اللفظ وهو إثبات الجلوس لله على كرسيه لم يثبت وقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث وما أمكنني مما أحاط به علمي، فلم أجده ثابتا. لذلك أقول إن ثبت من طريق فعلى العين والرأس، وبه قال بعض أئمتنا، ولكن فيما أحاط به علمي فإنه لم يثبت. وأتهيأ الآن أو يتهيأ لي أن الإمام الألباني كأنه يميل إلى تضعيف هذه اللفظة ولا يثبتها، وكأنه فيما أستحضر إن لم أكن واهما أنه استنكر صفة الجلوس. لذلك الأمر واضح، إن ثبت اللفظ ثبوتا غاب عنا، أعني نفسي ومن نفى الجلوس عن الله من أئمتنا، فعلى العين والرأس إن صح بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلك به كسائر الصفات. أما ما أحاط به علمي إلى ساعة هذه أنه لا يثبت، والله أعلم. تفضل. هل نثبت لله الهرولة؟ سألت الإمام الألباني قديما وأنا مللتكم من كلمة لست من تلاميذه، سألته هل نثبت لله الهرولة؟ فقال ايه كيف ما نثبت، بنثبت نص، يقصد حديث مسلم اتيته، او حديث الصحيحين اتيته هرولة. نعم بعض اهل العلم اولها، بعض اهل العلم اولها، واذكر ولله الحمد والمنة ايام الصبا احلى ايام عمري التي ما اظنها تعود، اذكر انني بحثت هذه الصفة فوقفت قديما على كلام الهروي في الاربعين، الحافظ الامام الهروي، وبوب على هذا الحديث في كتاب الاربعين للهروي، قال باب إثبات الهرولة، باب إثبات الهرولة. وأذكر جيدا على عبارة الإمام الألباني تقليدا مني له وانتزاعا مني لعبارته، إن أنسى فلن أنسى، هذه عبارة الإمام الألباني، إن أنسى فلن أنسى، حين اهتممت بهذه المسألة، لأن علماء السنة في زماننا بل وقبل زماننا قد اختلفوا في صفة الهرولة، منهم من يثبتها ومنهم من يؤولها. فأذكر أنني كنت أقول بقول من قال من علمائنا بإثبات الهرولة لله بلا كيف، ونقلت فيما استفدته أيام صغري كلام أبي ذر الهروي أو كلام الهروي إثبات صفة الهرولة. فبعد أن تهيأ ونقلت عن بعض العلماء سألت الإمام الألباني، قال نعم نثبتها. كيف ما نثبتها؟ نثبتها ونص. فقلت يا شيخ إن بعض علمائنا في زماننا، أعرض ببعض الأشياخ في الحرمين، يؤولون الهرولة ولا يثبتونها، أعني بعضه. قال إيش الفرق بين الهرولة وبين وجاء ربك؟ ما الفرق؟ جاء ربك مجيء يليق به، والله يهرول هرولة تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ لا يقصد انه جاء يعني جاء هرولة، لا، المجيء نفسه. فكما اننا نثبت المجيء بلا كيف، كذلك نثبت الهرولة بلا كيف. فين صاحب السؤال؟ واضح؟ بارك الله فيك. طيب نكتفي ولي رجاء، نكتفي ولي رجاء. يا إخوان نحن نريد أن نتأدب بأدب السلف، وإني أرى بعض الأمور في مصر وخارج مصر لا أراها من هدي ولا أدب السلف، وهي الالتفاف حول المنتسب إلى العلم، وأن يجتمع الناس حوله، أن يجتمع الناس حوله في الطرقات، هذا يأخذ يمينه، هذا يأخذ شماله. والله إني أبغض ذلك، والله إني أبغض ذلك. وكان السلف يكرهون ذلك، وضوب السلف على كراهية ذلك. فما الذي يجعل بعض إخواننا من باب الحرص على العلم يخالفون العلم؟ وقد قال بعض علماء السلف بالسند الصحيح: كنت أرجو أن يكون فلانا وفلانا ممن يحملان العلم بعد مني أو عني. فقيل: ولما رأيت أنهم لا يحمل؟ قال: ألا ترى كيف يتبعاني؟ وكان السلف يكرهون أن تتبع آثاره. يا إخواني لا تفتنوا أهل السنة، القلوب ضعيفة، إذا خرج المنتسب إلى العلم سواء كان عالما سواء كان طالب علم انتهى. ما نتبع هكذا كالأمير وحوله الناس ويدخل في قلبه العجب والرياء، وهذا فتنة، هذا ليس من باب الحرص على العلم. السلف أحرص مني ومنكم على العلم، ما كانوا يفعلون هذا. وينبغي على شيوخ أهل السنة من العلماء ومن طلاب العلم أن ينهوا عن هذا أشد النهي، فإن هذا لا ينبغي، وقد عم وصار سجي لكثير من المنتسبين إلى السنة، ونحن نحسن الظن بالجميع، ولكن ينبغي متابعة السلف. فإذا انتهى الدرس يا أخواني، انتهت الخطبة يوم الجمعة، خلاص الشيخ كأحد الناس قال: رأيت أحمد بن حنبل يمشي في طريق بغداد لوحده، ترى طلاب العلم كانوا زاهدين في أحمد. فعلينا بارك الله فيكم أن نتأدب بأدب السلف. عندك سؤال، عندك أمر مهم، حاول في الدرس، حاول في وقت آخر، ما يمشي الشيخ وحوله عن يمينه 10 وعن شماله 10، هذا فتنة وعجب ويدخل في المهالك. وكان السلف يكرهون أن تتبع آثارهم، هذا أؤكد تكرارا ومرارا حفظا لقلبي وقلبكم. وفقكم الله.